أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز ركوب المرأة مع غير محرمها للحاجة وكانت المسافة قصيرة لا تتجاوز الكيلوين؟ هذه خلوة، وفي الحديث: ما خلى رجل من امرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. هذا ما هو بسفر يحتاج إلى محرم، هذه خلوة، فلا تركب معه وحدها. نعم.